طيب شيخ، في مسألة ذكرتم اللباس، أن الإنسان يتزين في العيد باللباس الجديد. طيب الناس تختلف في العيد في ألبستها، بعضهم يلبس لباس أهل البلد وبعضهم يلبس لباس غير أهل البلد، فهل هذا يدخل في عرف أهل البلد أو يدخل في لباس الشهرة أو الأمر فيه واسع؟ الأولى أن يلبس المرء اللباس الذي اشتهر في بلدته، فإن الألبسة تعود إلى أعراف الناس ما لم يكن اللباس نفسه محرما، لذلك يحرص الناس ألا يغربوا في ألبستهم بغير المألوف، لأن هذا يكون من لباس الشهرة. أما اللباس الذي قد اشتهر وعم وإن لم يكن في أصله من لبس البلد لكنه عم واشتهر عندهم، لا بأس به، إذ لا ينكرونه ولا يتميز به اللابس، لكن أن يغرب عليهم بما لم يألفوا فهذا من لباس الشهرة. وخير لمن استطاع أن يلبس ما قد اشتهر في بلده، هذا الأولى أن لا يخرج عن مألوف الناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.